بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر دليل أرباب الفلاح في علم المصطلح، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قوله رحمه الله: حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين. وذكرنا كلام الحافظ رحمه الله ولم نكمله، وذلك عندما قال: إذا توقف عن العمل به صار كالمردود، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد، لا لثبوت صفة الرد، يعني ما في شيء موجب يوجب علينا إيش؟ أن نرد. فالموجب هنا غير موجود، موجب الرد غير موجود، لكن ما هو المانع؟ السالب، سالب القبول. فإذن يقول رحمه الله: إذا توقف عن العمل به صار كالمردود. لماذا؟ قال: لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. يعني الموجب غير موجود الذي يوجب علينا أن نرده، ما عندنا قطعاً ويقينا في هذا الراوي، ما عندنا قطع ويقين في هذا الراوي يوجب علينا أن نرد روايته، ما عندنا جرح نبني عليه. فإذا كان كذلك أيضا ما عندنا أيضا تزكية، فلا الرد لا هو لوجود ما يوجب رد الرواية، لكن لعدم وجود ما يوجب قبولها. يقول الحافظ رحمه الله: إذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد، يعني ما في شيء يوجب علينا أن نرد رواية هذا الراوي، لكن لكونه لم توجد فيه صفة صفة القبول توجب القبول. هذا هو الذي جعلنا إيش؟ نتوقف فيه. فهو كالمردود، فهو كالمردود لا يعمل به لكونه فقد هذا الموجب، وجود الصفة التي توجب القبول. فهذا الذي نقوله في هذا الحديث الذي نحن متوقفون فيه، لا نقبله ولا نرده. إذا كنا كذلك أيضا في الوقت نفسه لا نعمل به، فهو مع كونه لم يوجد ما يوجب علينا الطرح أيضا لم يوجد فيما يوجب القبول. فالمجهول مثلا نحن لا نعرفه، روايته تبقى إيش؟ ضعيفة، ما نبني عليها حكم، ما عندنا ما نحكم به عليه، فنقطع برد روايته. وأيضا في الوقت نفسه ما عندنا ما نبني عليه، فنقطع بثبوت روايته. فهو مردود لا لكونه وجد الجرح فيه، بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول. هذا يقول الحافظ رحمه الله في النزهة. فضل. قال رحمه الله: السؤال 21، إلى كم قسم ينقسم المقبول؟ الجواب: إلى قسمين، صحيح وحسن. السؤال 22، كم أقسام الصحيح؟ الجواب: قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. السؤال 23، ما هو الصحيح لذاته؟ الجواب: هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. نعم، يقول رحمه الله: إلى كم ينقسم المقبول؟ وهذا الترتيب ماشي تسلسلي منطقي تماما، لأن عندنا ما ثبت صدق ناقله فنقبله، ما لم يثبت صدق ناقله فنرده، ما لم يثبت فيه هذا ولا هذا نحن نتوقف فيه، وهو أشبه ما يكون بالمردود. نعم، إذن ينتقل بعد ذلك السؤال لدى السامع في ذهنه: كم أقسام المقبول ولا لا؟ هذا هو. فأتبعه بهذا السؤال: إلى كم ينقسم المقبول، يعني الذي يقبل من ناقله؟ قال: إلى قسمين، إلى صحيح وحسن. وقسمه إلى قسمين باعتبار الأصل، كليتين جامعتين، صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره، يجمعهما لفظ المقبول، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته هذه مقبولة من باب أولى، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق، كما سيأتي معنا المرسل والمدلس وسيء الحفظ والمستور، سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله. فإذن ينقسم إلى صحيح وحسن. ثم انتقل بعد ذلك فقال: كم أقسام الصحيح؟ ثم أجاب بقوله رحمه الله: قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما دام كذلك الآن كله في الترتيب في التسلسل. ما هو الصحيح لذاته؟ قال: هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. هذا هو إيش؟ الصحيح. هذا الصحيح لذاته. فعندنا صحيح وعندنا مقبول، عندنا صحيح وعندنا مقبول، وسيأتينا إن شاء الله المقبول في آخر الكلام على الحسن إن شاء الله. إذن المقبول صحيح وحسن، ننتقل إلى الصحيح. كم أقسامه؟ أقسامه لذاته ولغيره. نبدأ بالصحيح لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ قال: هو رواية عدل، هذا الشرط الأول، تام الضبط هذا الثاني، متصل السند هذا الشرط الثالث، غير معل يعني من غير علة فيه قادحة ولا شذوذ. العدالة وهي أول شرط، لا بد أن يكون راوي الصحيح عدلا، والعدالة هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، هذا تعريفها. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أو إن شئتم فقولوا هي استقامة الدين والمروءة، هذا وهذا كله صحيح. إذن العدالة هي ملكة يعني صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وملازمة إيش؟ المروءة. والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فتجتنب إيش؟ الشرك، هذا أكبر ناقض يذهب بالعدالة. الكافر ليس بعدل. إذن لا بد من استقامة الدين والمروءة، والعدالة هذه هي استقامة دين المرء واستقامة مروءة المرء. فما هو مخروم مطعون في عدالته ولا هو مخروم في مروءته. والتقوى هي استقامة هذا الدين بماذا؟ باجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة. الابتداع في الدين والشرك في العبادة والفسق في الأعمال، اجتناب الشرك والبدعة والمفسقات، اجتناب الشرك والبدع والمفسقات، هذه هي حقيقة التقوى. الشرك موجب للخلود في النار، والبدع صاحبها كذلك مخدد بدخول النار، كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الفسق كذلك متهدد ومتوعد صاحبه بالنار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يدريك أنك ممن شاءهم، أنت تحت الوعيد ولا لا؟ هذا هو. فإذن التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وبدعة وفسق فقط، لا، وفعل كل أمر محمود في هذا الباب، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المروءة، لأنها مكملة للتقوى. فالمروءة حينئذ اجتناب كل فعل مذموم وإن لم يعاقب على فعله، وفعل كل أمر محمود وإن لم يعاقب على تركه. يعني تبتعد عن المكروهات وتقبل على الاستكثار من المستحبات والمندوبات، فتجتنب كل فعل مذموم وإن لم يعاقب على فعله، كالمزاح والإكثار منه، وككثرة الضحك وكثرة اللهو والتوسع في المباحات فيما يؤدي بالإنسان إلى أن يذم على ذلك، تضيع الأوقات، مشاركة سقط الناس، سفه الناس، رعاع الناس، عدم الترفع عن ما يشين الإنسان. فمثل هذا وإن لم يعاقب على فعله لكنه يشين ولا لا؟ وهكذا في المستحبات والمندوبات السنن التي يكمل بها فرائضه ويجمل بها نفسه عند الله يوم القيامة بالزيادة في حسناته ورفعة درجاته، وبين الناس باكتساب الاحترام والتقدير والإجلال والمهابة له، فلا بد من ذلك. هذه هي التقوى وهذه هي المروءة، اجتناب كل فعل مذموم وإن لم يعاقب على فعله، وفعل كل أمر محمود وإن لم يعاقب على تركه. ثم قال تام الضبط، يخرج بتمام الضبط، خفة الضبط ستأتينا في الحسن، والضبط ضبطان، ضبط صادر وضبط سطر. ضبط صدر علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له ولا صدري وعاء له ولا قلبي وعاء، قل ما شئت كله، لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ما تقول له وقف لين راجع المكتبة، لا، الحفظ موجود، فلا بد من الحفظ، هذا هو ضبط الصدر. واحفظ فكل حافظ إمام، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فإن الحفظ حفظ سطر وحفظ صدر. فأنت تتعلم الكتابة الخط لتكتب ما تريد حفظه بصدرك، فالسطر والصدر هما نوعا الحفظ، ضبط صدر وضبط كتاب. والضبط أصلا هو الحزم، الضبط هو الحزم. فأنت تأخذ نفسك بالحزم في العلم، تجهد نفسك، تريد راحتها، تحفظ. صح أنت أتعبتها، تحفظ، أتعبتنا حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ، لكن غدا تراه جواب جواب جواب جواب، ما في كتاب كتاب كتاب كتاب عندك في الصدر، مواقف ما تحتاج، ما تحتمل أنك ترجع إلى ما ترجع إلى المكتبة كل وقت. وإن كان اليوم يقول لك معه أبو لحسة، هذا أبو لحسة راح أبو طفسة وجاهم أبو لحسة يلحسه، وإذا المكتبة الشاملة، طيب انتهت البطارية، قال عنده احتياط، طيب ما في إرسال، فقف حمار الشيخ في العقبة، ما في. إذن الصدر أنت تأخذ النفس بالحزم، وإلا النفس تهوى التفلت، تبغى تنام 25 ساعة وتبغى ترتاح 25 ساعة، ما تبغى تتعب أبدا. هذا الكتاب أثنى الله على أهله من بين سائر الأمم بحفظها إياه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمدحهم بحفظهم لهذه الآيات. فلذلك ما تطرق إليه إيش؟ التحريف. الطفل يرد العالم الكبير إذا أخطأ في القرآن لحفظه في صدره. الأمم السابقة ما حفظت كتبها، مكتوبة في الألواح، تجعلونه قراطيسا وتخفون كثيرا. إذا أخفيت شيء ونحن ما نحفظه تستطيع تتصرف فيه ولا لا؟ وتحرف فيه كما تشاء. فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا وما هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما، هذا هو. لكن تعال إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبد. وقصة ذلك النصراني الذي أسلم بسبب هذا كما ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، تعرفونها؟ ذكر في البداية والنهاية أنه كان يكتب الإنجيل والتوراة لأهلها، قال وكنت أحسن الخط فكنت أكتبها وأجودهما وأبيعهما بأغلى الأثمان، وأحرف فيهما أزيد وأنقص فأبيعهما أبيعها بأغلى الأثمان. وكتبت ذات يوم مصحفا فنقصت منه فاشتري مني فنظر فيه، قال فوجدوا، قال فانهال علي الناس في السوق ضربا وركلة. لماذا؟ راحوا يقابلون على مصحف الحفظ، لو تترك الفاء وتقول وارد عليك بواء، أنها ما هي فاء هنا، فهذا الحفظ. قيمة العلم تظهر في العالم مع الحفظ. فأنت لا بد لك من ضبط الصدر، وإنما السطر كتب ليكون أصلا لما في الصدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمه الكتابة ليكتب بها هذا العلم فيحفظه. والأصل هو حفظ الصدر، وهو الذي كان في أول الإسلام، فإن هذه الأمة أمة أمية كانت في أول أمرها لا تقرأ ولا تكتب، ولكن آتاهم الله قوة الحافظة، يسمعون الحديث فيعونه، ويسمعون القصيدة 100 بيت فيحفظونها، لا وبعضهم يقرأها منكوسة إلى أولها، يبدأ بها من الخلف، فكان سهل الحفظ عليهم. فلما ضعفت الحافظة كان الله قد هيأ التعلم وانتشرت الكتابة، فجاءت كتابة هذا العلم وتدوينه، فحفظه الله سبحانه وتعالى علينا بفضله جل وعلا، ثم بوجود هؤلاء الجهابذة الذين نقلوه. وقصة البخاري تعرفونها، رحمه الله حينما ألقيت إليه 100 حديث كلها مقلوبة، كل حديث على إسناد حديث آخر ليس على إسناده، 10 أحاديث صبر مثلها صبر، وهو يقول له هذا ما أعرفه، تمام 20 لا أعرفه، 30 40 100 لا أعرفه. فالكثرة تعجبوا كيف البخاري هذا الكلام عندنا عند عنه شيء والذي نراه شيء آخر. الفطن عرفوا أنه لا يعرفه ينكره بهذا الشكل، وصدق. فأعادها عليهم 10 10 كما ألقوها عليه أول مرة خطأ، فلما فرغ من 10 خطأ رجع صححها، ثم 10 خطأ فصححها، ثم 10 خطأ فصححها إلى 100. لو كان يأتيك بالصحيح تقول الصحيح هذا من زمان قد حفظه، لكن العجيب الآن أول مرة يسمع، فأعاد عليك 100 كلها مغلوطة 10 10 ثم يصححها. هؤلاء الذين هيأهم الله جل وعلا، فالحمد لله الذي لم يكن حفظ دينه إلينا ولا يمكن ضاع، إذ هيأ له هؤلاء الجهابذة رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو الحفظ معشر الإخوة. وأما هذه الكتب فهي كالخزين رأس المال الكثير في الودائع في البنوك والمستودعات، تعود إليه إذا أردت، أما النفقة هي معك دائما في جيبك، إذا ما معك نفقة فأنت فقير، ولو كنت تملك الملايين يتصدقون عليك، ضاعت منك البطاقة لا شيء معك، الصراف عندك وأنت كالماء القريب منك وأنت لا تصل إليه، كالعيس في البيداء يحملها الظمأ يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ولا بطاقتك معك لكن الصراف عطلان لا شيء فيه، تشحت الناس ربما قيمة 0.5 ريال ماء يتصدقون عليك، صح ولا لا؟ هذه الكتب بمثابة المال الكثير الوفير، يرجع إليها عند التأليف وعند التحقيق وعند بحث المسائل ومراجعتها وتوثيقها وتدقيقها، أما المصروف هو الذي في جيبك، فالعلم الذي تؤدي منه هو الذي تحفظه. تريد أن توثق هذا باب، لكن عار بطالب العلم الذي يقال عن طالب العلم أن يطلب منه الدرس في شيء معين أو الفتوى في شيء معين ويقال عنه طالب علم يقول ما أحفظ، هذا عيب. فلذلك لابد من الحفظ بمتل لمتل في كل فن، وهذا الذي كررناه حتى مللتم من سماعنا من سماعكم له. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. لا بد في العقيدة من متن أو متنين أو 3، لا بد في الفقه من متن أو متنين أو 3، لا بد في اللغة متن، لا بد في المصطلح متن، لا بد في الأصول في أصول فقه متن، وهكذا. هذه تكون معك تستحضرها، بعد ذلك الزيادة تكسو العظام لحمة كيفك، هذا باب آخر. فإذا حفظ صدر وحفظ سطر، فحفظ الضبط هو هذا، ضبط صدر وضبط سطر، والضبط هو الحزم في الحفظ، الضبط هو الحزم في الحفظ. فإذا كان في الصدر فالمراد به أن تحفظ ما سمعت حفظا دقيقا طحين الرحى التي تخرجه لك أنعم ما يكون من كثر الطحن فيه. مو طحين الطاحون يطلع جريش تحفظها الآن وبكرة ما تنساه، لا، ولكن تحفظ حفظا لحفظ من لا يريد العودة إليه. هذا هو الحفظ. وكلما كان في الصغر كان أضبط وأتقل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. ينكتب على الماء خلاص، هذه الذاكرة أصبحت مصفية تخلط. ولهذا قال ابن خالوية: أخذ كلمة الحسن ونظمها فقال: أراي أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. الشاهد هو القلب، الصدر. وما العلم بعد الشيب؟ يعني أنتم الآن خير مني، أنا شابة اللحية، الحفظ صعب. إلا تعسف إذا كل سمع القلب المرء والسمع والبصر، قلبه كل تعب ضعف الحافظة فيه، والسمع يلقى عليه يسمع كلمة وتسع ما يسمعها، والبصر كذلك يتعب في كثرة القراءة. فإذا وصل إلى النظارة مثلي وإلى شابة لحيته ضعف حفظه، لكن أنتم في مقتبل العمر. ولذلك سئل البخاري عن أحسن مرحلة للحفظ فقال: شرخ الشباب. أنتم لحاكم سود كلها طرية، وإدامة النظر أو إدمان النظر، كثرة المراجعة يستفيد منها حتى الكبير، لكن يبقى الكبير حفظه فيه ضعف، لكن كثرة المراجعة والنظر تفيد الشباب، فلا بد من هذا. فالحزم في الضبطين جميعا، في ضبط الصدر وضبط الكتاب. فهو في ضبط الصدر حفظ ما سمعه حفظا دقيقا بحيث يستحضره متى شاء، هذا هو حفظ الصدر. أما حفظ السطر فهو أن يحافظ على ما سمعه في كتابه ويصونه عن التحريف حتى يحدث منه، يعني ما يعير كتابه. إذا كان روايته هذه رواية تحملها عن أشياخه حدثنا أخبرنا، ما يعيره، يحفظه حتى يحدث به، لأنه قد يقع بيد غير أمين فيغير فيه. فإذا كان قد حدث به لو غير قالوا حدثنا به فلان على غير هذا الوجه، من أين جئت به أنت؟ هنا يعرف، هنا يعرف. وحفظ الصدر يعرف به حتى الكتاب أيضا إذا وضع في الكتاب. إذا كنت حافظ حتى لو أدخل عليك في كتابك تعرف. وقصة أبي داود رحمه الله تعالى مع يعقوب بن حميد بن كاسب خير شاهد على ذلك، حينما حدثهم بأحاديث لا يحفظونها إلا مرسلة مراسيل، ثم بعد ذلك لما فرغ أنكر عليه أبو داود وطائفة معه من طلاب الحديث الحفاظ، وأبو داود رأس هؤلاء، قال: فأنكرنا عليه، ثم طالبناه بأصوله، قلنا: جيب الكتاب الذي عندك، كتابك الذي سمعت هذه الحديث فيه. قال: فدافعنا أبى، ثم أخرجه بعد لنا بعد، قال: فنظرت فيه فإذا هي موصولة كانت مراسيل، فوصلت بخط طري، الخط القديم باهت، السواد قد بهت اللون فيه. ثم أضيف عليه: الصحابي الصحابي الصحابي الصحابي، مكشوفة واضحة، فوافق ما في السطر الذي في الصدر ما يحفظونه. فلا بد ما من هذا معشر الإخوة. هذا هو. وأما قوله متصل السند فالمراد به سلامة السند من السقط فيه، بحيث لا يكون مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا، بل يكون كل رجل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والعلة والشذوذ سيأتينا الكلام عليها. نحن عرفنا هذا لأنه ما عليه كلام، أما هذه العلة والشذوذ فسيأتي الكلام. الرابع غير معل، يعني ليست فيه علة، والإطلاق هكذا فيه نظر، الأحسن أن يقول غير شاذ ولا معل علة قادحة، لأنه هناك من العلل ما ليست بقادحة، فهذه لا تضر، من العلل ما ليس بقادح فلا يضر، فليست كل علة علة، وإنما العلة التي تضر هي العلة القادحة، فكان الأحسن أن يذكر هذا القيد في العلة أن تكون قادحة. هاتي. قال رحمه الله السؤال 24: ما هو الصحيح لغيره؟ قال الجواب: هو الحسن لذاته بشروطه الآتية إذا اعتضد بمثله. السؤال 25: ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح؟ الجواب: أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما كصحيح ابن خزيمة وهو بعد مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم فيما لم يفي فيه بشرطه. السؤال 26: نعم خلاص الآن هذا نهاية الصحيح، نقف عند الحسن، خلينا نتكلم على الصحيح. يقول رحمه الله: ما هو الصحيح لغيره؟ أجاب بقوله: هو الحسن لذاته بشروطه الآتية إذا اعتضد بمثله. يعني أن الحسن لذاته هو بعد، لا، ما هو الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ قال: هو الحسن لذاته بشروطه الآتية، يعني بشروط الحسن لذاته. إذا جئت إلى الحسن لذاته وقد عرفه رحمه الله تعالى بقوله: هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. شروط الصحيح ما رواه إيش؟ عدل. لا، نقول هنا إيش؟ خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. هذه شروط الحسن لذاته، لأنه هو اختصره فقال الحسن لذاته وما جمع شروط الصحيح التي تقدمت إلا أن الضبط خف، فيكون حينئذ الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة المؤذية له، فيكون حينئذ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت أو كثرت طرقه. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، يعني جاءنا من هنا وجاءنا من هنا وجاءنا من هنا، هذا حسن لذاته، هذه الطريق حسنة لذاتها وهذه لذاتها وهذه لذاتها، مجموعها يكون صحيحا لغيره، لأن كل طريق خف في رجالها من خف ضبطه، فإذا انضاف إلى الآخر حصلت له قوة فيكون حسنا صحيحا لغيره باعتبار هذه القوة، فأشار إليه إذا اعتضد بمثله، ونحن نقول إذا تعددت أو كثرت طرقه، كله واحد. فإذن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت أو كثرت طرقه. ثم قال رحمه الله: ما أصح الكتب المصنفة؟ ثم أجاب المصنفة في الصحيح، ثم أجاب قال: أصحها. الحقيقة أن السؤال هذا لا ينطبق على الجواب، السؤال هذا غير موافق للجواب. السؤال يقول إيش؟ ما أصح، اقرأ علينا. ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح؟ طيب السؤال عن الكتب ولا لا؟ ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح؟ إذن السؤال هنا عن أصح الكتب، والجواب هات. أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري. هذا ليس في الكتب، وإنما هذا في مراتب الحديث الصحيح، في مراتب الحديث الصحيح. وهذا الجواب السؤال الذي يناسبه هو: ما مراتب الصحيح؟ السؤال الذي يناسب هذا الجواب هو: ما مراتب الصحيح؟ ولذلك كان في الأصل على الصواب. حيث قال رحمه الله تعالى: لما تكلم على الصفات التي تدور عليها الصحة من حيث العدالة والضبط، تكلم على كتاب البخاري ثم مسلم ثم جاء في الصحيحين ثم عند البخاري ثم ما عند مسلم ثم ما عند ابن خزيمة وهكذا ابن حبان إلى آخره. هذه في المراتب، مراتب الصحيح، مراتب الصحيح. ولم يجعل له هذا السؤال على هذا الجواب على هذا النحو، وإنما سأل فيه عن هذا السؤال في مراتب الحديث من حيث الصحة قوة وخفة. ومن رجع إلى الأصل سيجده في الكلام على كما رأيتموه في الأصل، سيجده فيه. فإذا هذا السؤال ما أصح الكتب، حقه أن يقال البخاري كما سمعته، ثم مسلم، ثم ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، ثم قل على ذلك ما كان على شرط غيرهما. أما السؤال أصح الكتب ثم يجاب عنه ما اتفق عليه البخاري، هذا ما يصلح. أصح الكتب تقول البخاري مسلم، ثم تنتقل تقول مثلا ابن خزيمة ابن حبان وانت ماشي. أما أن يكون الجواب ما اتفق عليه البخاري، هذا سؤاله الآتي: ما مراتب الصحيح، ما مراتب الحديث الصحيح؟ فلعله والله أعلم يعني حصل شيء من الذهول في هذا. فإذا هذا السؤال نقول غير مطابق للجواب، إذ السؤال عن أصح الكتب المصنفة في الصحيح، والجواب عن مراتب الحديث الصحيح، والجواب عن مراتب الحديث الصحيح. هل تتفاوت رتب الصحيح؟ هذا في صفحة 94 من هذه الطبعة. هل تتفاوت رتب الحديث الصحيح؟ هذا هو. فقال: نعم تتفاوت رتبته بسبب تفاوت الأوصاف. طبعا في أخطاء مطبعية كثيرة هذه النسخة، بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح. ثم جاء وتكلم على هذا كله. فإذا الجواب هذا غير مطابق للسؤال، فهذا السؤال ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح والذي سمعتموه، البخاري مسلم ابن خزيمة ابن هكذا، هذا عن الكتب، كتاب البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان إلى آخره. أما هذا الجواب جيم أصحها ما اتفق عليه البخاري، هذه مراتب الصحيح. هل تتفاوت؟ نعم تتفاوت مراتب الحديث الصحيح إلى آخره، كما قلت لكم في هذه النسخة، نسخة أخينا أبي همام في صفحة كم؟ 94 و95. فهذا السؤال جوابه ما أصح الكتب، جوابه أصح الكتب بعد كتاب الله إيش؟ البخاري، ثم مسلم، ثم من؟ ابن خزيمة، ثم ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، ثم ما كان على شرط الصحيح. على تفتيق، لو أردت أن تفتق لطلع أكثر من هذا. عندك أول شيء مراتب الصحيح ما اتفق عليه، هذا الذي هنا هذه مراتب درجات، أما في الكتب فهو هذا. فهذا الذي عندنا أصحها ما اتفق عليه البخاري يكون سؤاله إيش؟ ما مراتب الحديث الصحيح، ما مراتب الحديث الصحيح. ولهذا يقول العراقي رحمه الله في الألفية: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. أرفعها إيش؟ أرفع درجات الصحيح مرويهما، أرفع الصحيح درجات الصحيح ومراتبه، وأرفع الصحيح يعني مراتب الصحيح، هذا الجواب عليه. مرويهما ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم البخاري فمسلم فما، شوف مرويهما ثم البخاري ثم إيش؟ ما رواياه جميعا متفقان عليه البخاري ومسلم، ثم إيش؟ من فرد به البخاري، ثم البخاري فمسلم، ثلاثة ولا لا؟ فما شرطهما حوى، شرط البخاري مسلم ما كان على شرطهما، فشرط الجعفي 5، شرط البخاري، ثم بعد ذلك إيش؟ فمسلم 6، ثم بعد ذلك فشرط غير يكفي. هذه مراتب الحديث الصحيح. عندك ما أخرجه البخاري ومسلم، هذا موجود عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم في كتابه في صحيحه، موجود عند كل واحد منهما، صارت 3، ثم ما كان على شرط الاثنين لكن هذا لم يخرجه وهذا لم يخرجه، صارت 4، ثم ما كان على شرط البخاري 5، ثم ما كان على شرط مسلم ولكن له ما هو في كتابه فهذه 6، ثم ما حوى شرط غيرهما كابن خزيمة، كابن حبان، كالحاكم إلى غيره. فإذا هنا هذا السؤال غير متفق مع الجواب، فالأحسن أن يكون سؤال هذا الجواب الموجود ما مراتب الصحيح، فتعديل السؤال أهون وأوجه من المجيء بجواب لهذا السؤال، صح ولا لا؟ أي نعم، حتى يبقى المؤلف على ما هو. نعم. فيقول رحمه الله أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني أنه موجود في الكتابين، ثم من فرد البخاري به يعني أنه في صحيح البخاري لأنه أعلى، إذ كل من تقد فيه البخاري كان الحق فيه معه على من خالفه، لما؟ لأن الذي انتقد عليه كله في شيوخه وهو أعرف بشيوخه من غيرهم. ثم يليه مسلم، لأن مسلم انتقد عليه شيء في شيوخه وشيء في غير شيوخه، فتوجه النقد في بعض الأحاديث، وإن كانت المتون كلها في النهاية صحيحة لكن من حيث الصناعة كان الحق مع من انتقده. ثم نأتي بعد ذلك البخاري ومسلم موجود فيهما، ثم البخاري ثم مسلم موجود في كل واحد منهما، هذه 4، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما في الصحة كابن خزيمة وابن حبان وهو الحاكم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله السؤال 26، ما هو الحسن؟ هنا الشيخ فؤاد موجود، تختمون ولا نمشي بالحسن نكمله؟ نكمل الحسن؟ طيب، وهذا حسن. نعم. قال ما هو الحسن لذاته؟ هل حفظتم كلام العراقي؟ نظم العراقي، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما ها شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. هذا معكم خلاص، معكم يكفي، إذا مشى هذان البيتان معكم انتهى. هات الجواب، هو ما جمع العراقي ألفيته جزلة. نعم. هو ما جمع شروط الصحيح، وكل ما في زيادة السيوطي إنما بالأمثلة والتفريعات، أما التأصيل كله عند العراقي، ولذلك كان الاعتناء مشايخنا رحمهم الله أول ما كان بالعراقي، ولم تكن ألفية السيوطي في ذاك الحين مشهورة، فكان اعتناءهم بها وهي التي وجهونا لها، وإن كانت في السيوطي هذه الزيادات لكن الأصول المتقنة كلها في العراقي. نعم. ثم إن السيوطي محاكي وذاك باني مؤسس، والمحاكي غير المؤسس. نعم. الجواب، هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. نعم. السؤال 27، هذا تقدم الكلام عليه بما لا يحتاج إلى إعادته في الصحيح لغيره. نعم. ما هو الحسن لغيره؟ نعم. الجواب، هو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ إذا اعتضد بمعتبر. نعم. السؤال 28، ما معنى قول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح؟ الجواب، إذا كان فردا فإطلاق ذلك عليه للتردد بين الدرجتين، كأنه قال حسن أو صحيح، وإن لم يكن فردا فإطلاق ذلك عليه باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فإن قال حسن صحيح غريب فمن القسم الأول لا إشكال فيه. السؤال 29، ما معنى قولهم أصح شيء في الباب؟ ما معنى قولهم أصح شيء في الباب أو أحسن؟ لا، قف على هذا، قف على هذا. قال رحمه الله، ما هو الحسن لغيره، ثم عرفه بأنه رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ إذا اعتضد بمعتبر، بمعتبر يعني بمقبول يمشي حاله. وإن شئتم قلتم هو الضعيف الذي تعددت طرقه، الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، هذا هو. إن شئتم قلتم هو الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. فقولنا تعددت طرقه هنا إكساب القوة، وقول على وجه يجبر بعضها بعضا يخرج الطرق التي لا يجبر بعضها كالتي تكون شديدة الضعف في رواتها وفيها الهلكة والمتهمين بسرقة الأحاديث والمتهمين بالكذب المتروكين، فهذه لا تنجبر ولو جاءت من ألف وجه، لا تنجبر ولا تجبر. إذا جاء بعضها على هذا النحو فهذه لا يجبر بعضها بعضا لأنها ليست بمعتبرة، فلا تصلح للعضد. وإن شئتم قلتم أيضا هو مجموع طرق المرسل ورواية المستور والمدلس وسيء الحفظ، هذا أيضا من التعريف، مجموع طرق المرسل ورواية المستور والمدلس وسيء الحفظ. هؤلاء إذا جاءت الروايات متعددة عمن يقال فيهم بهذه الأوصاف المقالات والأوصاف فإنها تمشي. وذلك لأن كل منها على الانفراد ليس من قسم المقبول، كل منها رواية المرسل والمدلس والمستور وسيء الحفظ كل واحدة منها على انفراد ليست من القسم المقبول، فإذا اعتضدت بمثلها ممن هو ليس شديد الضعف فإنه يكتسب بذلك قوة، ويكون حديث هذا الإنسان الموصوف بهذا الوصف المستور المجهول مجهول العين سيء الحفظ المدلس، إذا انجبر إذا وجد له طريق أخرى مماثلة فإنه ينجبر بها. فالانجبار هذا بالمجموع، جبر بعضها بعضا فحصلت القوة، فهو ضعيف تعددت طرقه لكنه ليس بشديد الضعف، فتعددت هذه الطرق فأحدثت له هذه القوة فصار حسنا لغيره. فالحسن ليس من ذاته، لأن هذا مستور وهنا سيء حفظ وهنا مدلس وهنا حديث مرسل، جمعناها فشد بعضها بعضا فجاءها الحسن، كل واحد جاءه الحسن اكتسب هذه الصفة من غيره لا من ذاته، فقيل فيه الحسن لغيره. إذن الحسن لغيره هو مجموع طرق المرسل ورواية المستور والمدلس وسيء الحفظ، أو الضعيف إذا تعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا يعني ليس بشديد الضعف، على وجه يجبر بعضها بعضا خرج به شديد الضعف الذي لا يجبر. وإنما سمي حسنا لغيره لأن الحسن حصل لكل واحد لا من ذاته وإنما بسبب عضد غيره له، لأننا إذا نظرنا إليها على انفراد فالمستور لا يقبل منفردا، روايته لا تقبل منفردا، هكذا المجهول مجهول العين روايته لا تقبل منفردة، سيء الحفظ روايته لا تقبل منفردة إلى آخره، حينما اجتمع اعتضد كل واحد منهم بالآخر والآخر معتبر فصار حسنا لغيره. هات ما معنى السؤال 28؟ ما معنى قول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح؟ الجواب: إذا كان فردا فإطلاق ذلك عليه للتردد بين الدرجتين، كأنه قال حسن أو صحيح، وإن لم يكن فردا فإطلاق ذلك عليه باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. فإن قال حسن صحيح غريب فمن القسم الأول لا إشكال فيه. نعم، يقول رحمه الله: ما معنى قول الترمذي في جامعه حسن صحيح؟ هذه الفقرة، هذا السؤال إنما جاء به لتعلقه بالحسن ولتعلقه بالصحيح، فناسب أن يكون في آخر البحث بعد الصحيح والحسن، لأنه متعلق بكل واحد منهما. فبعد أن انتهى البحث في الصحيح وانتهى البحث في الحسن وأقسامه والشروط التي في كل واحد منها، انتقل إلى مثل هذه التتمات. فقول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح، قال: إن كان فردا فإطلاق ذلك عليه للتردد بين الدرجتين، كأنه قال حسن أو صحيح، وإن لم يكن فردا فإطلاق ذلك عليه باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. يقول الترمذي: نحن نسمعه ونقرأ كتابه ونسمع ما يقرأ الإكثار من هذه الكلمة عنده: حسن صحيح، حسن صحيح. فما معنى هذه الجملة عنده رحمه الله؟ يقول في الجواب: لا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالين: إما أن يكون الحديث الذي قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، إما أن يكون فردا يعني ما فيه إسناد آخر، واضح؟ ما في إسناد آخر لهذا الحديث، إسناد واحد، ومع ذلك قيل فيه حسن صحيح. كيف ما له إلا مخرج واحد، إسناد واحد، طريق واحدة، ويقال فيه حسن صحيح؟ هذا جمع بين متناقضات ظاهرة. قالوا: لا، التخريج في هذا سهل، التخريج في هذا إذا كان فردا يعني مطلق كما تقدم معنا، ماله إلا طريق إيش؟ واحدة، فحينئذ قوله حسن صحيح بسبب التردد عند العالم المحدث المجتهد ممكن يكون حسن هو في أعلى درجات الحسن، ممكن يكون صحيح هو في آخر درجات الصحة، فهو متردد، أو يكون عند هذا صحيح وعند هذا حسن، هذا يرى في أنزل مراتب الصحيح لكنه أعلى من الحسن لذاته، هذا يرى في أعلى مراتب لكنه لم يصل إلى، ترددوا فيه، إما تردد العالم ولا علماء. فحينئذ إذا كان هكذا فلتردد العالم المجتهد بين كونه صحيحا وبين كونه حسنا، فكأنه قال لنا حسن أو صحيح، فإذا حذفت كلمة، حذف حرف التردد، أو حذف التردد، أو فلما تردد والله هو كذا أو كذا قال حسن صحيح، هذا إذا كان إيش؟ فردا مطلقا ليس له إلا إيش؟ طريق واحدة، فحينئذ كأنه قال حسن أو صحيح، هذا أو هذا. وحينئذ نقول: ما كان على هذه الصفة فهو أعلى مما جزم بأنه حسن لذاته، ما كان على هذه الصفة حسن أو صحيح متردد فيه فهو أعلى مما قطع بأنه إيش؟ حسن. لماذا؟ لأننا قد قطعنا أن الحسن لذاته خف الضبط في رواته، صح ولا لا؟ أما هذا فلا، ف فلا بد أن يكون حينئذ إيش؟ أعلى. لا بد أن يكون أعلى. واضح معشر الأحبة؟ واضح. واضح؟ واضح. فرق بين أن تقول هذا حسن وبين أن تقول هذا حسن أو صحيح، تراه في أعلى درجات الحسن، بل تراه جاوزها دخل الصحة، أو ترى تراه نزل فأنت متردد. إذن هذا أعلى من الذي قطعت فيه. فحينئذ يكون عندنا هنا نكتتان. النكتة الأولى نقول إنه فقط مجرد الحذف لحرف أو، كأنه قال أو فحذف حرف أو. النكتة الثانية إذا قررنا هذا فحينئذ يكون ما قيل فيه حسن صحيح على هذا النحو أعلى مما جزم بأنه حسن لذاته. نعم. وإن لم يكن فردا، يعني له طريقان أو طرق، فهذا الأمر فيه سهل واضح، أسهل وأسهل، فيكون ذلك باعتبار إيش؟ باعتبار إسنادين، جاء بإسناد كذا وبإسناد كذا، فيكون الحكم عليه بهذه الطريق بأنه حسن، وبهذه الطريق بأنه إيش؟ بأنه صحيح. وعلى هذا فما قيل فيه ذلك يكون كما قلنا أيضا أعلى مما قيل فيه، أعلى مما قيل فيه أيضا حسن، وهو أعلى أيضا مما قيل فيه صحيح. لماذا؟ الذي قيل فيه صحيح ما له طريق واحدة وتردد فيها، صح ولا لا؟ أما هذا له طريق حسن وله طريق صحيح باعتبار إسنادين، صح ولا لا؟ فهو من الحسن لذاته من باب أولى، هذا أعلى مما قيل فيه إيش؟ صحيح. لا تختلط عليكم المسألة، واضح؟ أبو تريكة أنا رأيتك أول كعكعتة، هذا هو. نحن الأول عندنا فيه إسناد واحد، فقلنا ما دام ما له إلا طريق واحدة فقوله حسن صحيح للتردد عند المجتهد، ما في إلا إسناد واحد، فحينئذ حسن أو صحيح، فهو أعلى مما قيل فيه حسن ولا لا؟ لأنه يحتمل أن يكون صحيح عند قوم، أو عند هذا المتردد في بعض الأحيان يترجح أنه صحيح، صح ولا لا؟ فهو أعلى مما قطع بأنه حسن. لكن لو حملناه على اعتبار إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، ما يكون أعلى من الصحيح لحاله بمفرده؟ هذا هو. فعلى هذا يكون أعلى مما قيل فيه إيش؟ إنه صحيح فقط. لماذا؟ لأن الحديث قد جاء من هذه الجهة وجاء من هذه الجهة، هذه حسنة لذاتها وهذه صحيحة، فيكون حينئذ صحيحا باعتبار وحسنا باعتبار، ويكون حينئذ النكتة الجميلة هنا أنه فوق ما قيل فيه صحيحا فقط. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تزيد الحديث قوة، تزيد الحديث قوة. وبعد هذه الرحلة فأقسام المقبول حاصلها، هذا كله المقبول، صح ولا لا؟ هذا كله المقبول. فأقسام المقبول حاصلها أربعة: صحيح لذاته وهو أعلى رتبة أعلاها رتبة، ثم صحيح لغيره وهو دونه في الرتبة، ثم حسن لذاته وهو يأتي في الرتبة الثالثة، ثم حسن لغيره وهو في الرتبة الرابعة. هذا هو المقبول، هذه إيش؟ أقسام المقبول. يعبر العلماء عنها جميعا بقوله مقبول، ليعلم المردود من مقبول. فهذا هو المقبول. وحاصل مجموع شروط المقبول ستة، حاصل مجموع شروط المقبول ستة. هذه الستة هي الخمسة التي تقدمت في الصحيح. أو الحسن، تقول العدالة، إن شئتم قولوا هكذا العدالة، هذه شروط إيش؟ المقبول، العدالة والضبط. وقلنا الضبط ليشمل الاثنين، الخفة والقوة والتمام. قلنا الضبط مطلقا ليشمل إيش؟ تمام الضبط في الصحيح لذاته، وخفته في الحسن لذاته. فإذن الأول العدالة، الثاني الضبط، الثالث الاتصال، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة القادحة، السادس وجود العاضد عند الاحتياج إليه. وجود العاضد عند الاحتياج إليه، ما نحن قلنا الذي لا هذا ولا هذا يتوقف فيه، ما تذكرون؟ وقلنا إذا كان متوقفا فيه فهل يلحق بالمردود ولا بالمقبول؟ فكأنه مردود ولا لا؟ لا من حيث وجود صفة ثبوت صفة توجب الرد، ولكن من حيث عدم وجود صفة توجب القبول. فهذا الذي جعلنا نأتي بهذا، ولعلنا نقف عنده، ونسأل الله لنا ولكم القبول، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وقفنا على أي سؤال؟ كم؟ 29؟ طيب نعم، السؤال 29 خلاص. بعض الأسئلة أنا أنزل، الشيخ فؤاد يرتقي المنبر جزاه الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يمتعنا وإياكم على طاعته، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.